قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده